السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الهدى المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الهدى الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما ومولا ورحمة. في الآية الثانية والثمانين بعد المئتين في سورة البقرة آية البداية إنما هي أطول آية في القرآن، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ذكرت دروس ماضية أهمية الخطاب لنا، وينبغي أن نعتز بهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى طبعا أولا، ثم ثانيا نمتثل هذه الأوامر التي وردت عنه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إذا تداينتم. تفاعل بلغة العرب تدل على المشاركة فيما أحب دائما، في صيغة فاعل يفاعل تدل على المشاركة غالبا، بينما تفاعل تدل على المشاركة دائما. فهذا إن دل على شيء يدل على أنه نحن كلنا بحاجة، كلنا فقراء، كلنا بحاجة لبعض. لاحظوا كيف؟ فلذلك قرر الشريعة الإسلامية قرر ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأصلها مأخوذ من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني نحن والله بحاجة لبعض، أنا بدي دفشة منك، مو دفشة مادية، عرفت كيف؟ مشان تتحسن صلاتي، مشان عرفت كيف؟ نحن شو صاير فينا للأسف؟ هلا صرنا نتكلم عن أشياء هي مبعدة عن الله، أشياء مو بغيضة لله سبحانه وتعالى، أشياء تجعل تعلقنا أكثر بالدنيا، عرفت كيف؟ هي دفشة لورا مو دفشة لقدام. مو هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى، ولا هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في المعاونة. فهون تفاعل، صيغة تفاعل تدل على الحاجة. يعني أنا بجوز يكون عندي مال، ما يكون عندي حذق بفعل هذا الأمر. الطرف الآخر لاحظت كيف؟ يعني أنا لا بعرف أخبز خبز، ولا بعرف أنزل على سوق الهائل أشتري بضاعة، ولا بعرف. لاحظت كيف؟ يعني ها هنا ينبغي أن نتساعد كل واحد في الشيء الذي أمره الله تعالى به، ينبغي أن يكون متقنا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها. شايف؟ هذا هو المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي قائم أن كل واحد يتقن العمل الذي هو فيه. شايف؟ في الأعذار عند الله، لكن هون نبدي نحن أعذار واهية، ونبدي أشياء ليش هي طلعت ناقصة، وليش هي طلعت ما بتشتغل، وليش رفض كيف متى ما شاف معه مصاري أبشر خلاص أنا هي عندي، عرفت كيف؟ وبيقبض مصاري وأيام يمكن ما عرف شو بده صاحب الحاجة، عرفت كيف؟ هذا تماما خلاف قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. والحديث الآخر، هدول الحديثين لو نمشي فيهم الواقع بيصير مجتمع مثالي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا من طبيعة البشر بيصير في خصومات بيناتهم، بيصير في اختلاف بالآراء، وينك بس أنت شعور نفسك أنه أنت بالطرف الثاني. لاحظوا كيف؟ بتلاقي معظم هذه المشاكل أو أكثرها أو كلها انحلت. لاحظت بهذا الأمر، يعني هي معاني الواقع مطروقة مرسلة لنا من الله سبحانه وتعالى. أنا يمكن لو أفكر فيها ملايين سنة ما تطلع معي. عرفت كي الله سبحانه وتعالى على أهون سبب وأعظم سبب وأرقى سبب الله سبحانه وتعالى أعطانيها. وللأسف أنا بقول لكم إياها بصراحة، معظم المسلمين زاهدين بهالتعليمات. عرفت كي شو بهمهم؟ بهمهم شريعة الغاب مثل غيره. عرفت كي لا بحب لنفسه ما بحب لغيره، وبيغش وبيخادع وما إلى ذلك. حتى صرنا نحن نوسم بهذا الأمر، شايف كيف؟ مع أنه بيقول صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه بعدة رواية، من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا. لاحظت كيف فكرة؟ يعني صار تطبيق العمل للإسلام عندنا في بلادنا هذا من زمان، يعني التطبيق العملي بالمعاملات ما هي على الشريعة الإسلامية. هلأ نحن وصلنا لآخر الدفتر يا لطيف. طبعا نحن مرينا على الزواج، صار في طلاقات، في طلاقات ثلاث وأربعة وخمسة، وأحيانا وإن كان هذا نادر يعني بيصير عقد ما هو مطابق للأوصاف الشرعية. عرفت كيف؟ هلأ وصلنا لآخر الدفتر، الله يعين، شو وصلنا يعني للصلاة. وهي الصلاة شايف كيف آخر شيء مما يتبدل في هذه الأمة، وهي أول شيء سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. يعني أنا وأنت وكل واحد منا ما بهمه الآخرين، بهمه نفسه. عرفت كيف؟ ليش؟ لأن كل واحد سيحاسب وحده يوم القيامة. انتبه، انتبه على عباداتك، انتبه على معاملاتك، انتبه على علاقاتك الزوجية وعلاقاتك الولدية من بنوة وأبوة وما إلى ذلك. انتبهوا على كل هذه الأشياء. ليش أنا عم أحكي عنها؟ أنا عبد، شايف كيف؟ بس أنا والله فازع منها. ليش؟ لأنه ليش مرعوب منها؟ لأنه شايف إنه معظم الناس ما عاد بالوا بهالأمر. رفتي هذا شيء يرعبني، هذا شيء يقلقني، هذا شيء إنه نحن لوين رايحين، لوين ماشيين. عرفت كيف؟ نحن منكم واحد بيرضى، أنا ما برضى، منكم واحد بيرضى إنه ينسلخ عن دينه انسلاخ كلي. عرفت كيف؟ دينه شو هو دينه؟ دينه هو معاملته، شايف كيف؟ أنا معاملتي معك نابعة من معاملتي مع الله، معاملتي مع أبي، مع أمي، مع أولادي، مع نابعة من معاملتي مع الله سبحانه. يعني هالمحصلة هي كلها بدنا ناخذها ونجي فيها إلى الله سبحانه. الله يبيض وجوهنا. عرفت كيف؟ يعني هون صار في نوع من اللامبالاة، أو من لأنه هاي الشغلة اجتنا ببلاش نحن ما كثير نهتم لها، أو كما قلت لكم من قبل في هزيمة داخلية، كلياتنا مهزومين داخليا. شايف كيف؟ يعني نحن مسلمين، شايف كيف؟ مر علينا مئات السنين، مر علينا قرون، بعدين فجاءتنا هذه الحضارة. أول بلد كان هيك مصر، شايف كيف؟ لما دخل نابليون دخل بأشياء مستجدات ما بيعرفها المسلمون. معظم المسلمين بإيش أصيبوا؟ أصيبوا بهزيمة داخلية. عرفت كيف؟ يعني ما عاد عنده ثقة بدينه، لا عاد عنده ثقة بأوامر الله، صار عنده ثقة بإيش؟ بكاس الشاي اللي بيشربها، بهالدواء اللي بتعطيه. عرفت كيف؟ هذا مناقض تماما لما شرعه الله تعالى لنا، ولما أتى في دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مو ما كان يرقي، لا كان يرقي، بس شو كان يبدأ الرقية؟ بسم الله. شو يعني بسم الله؟ شايف كيف؟ يعني انه هذا كله بأمر الله، بترتيب الله. عرفت كيف؟ في بدك تفهمها هي تماما. في بالدنيا في أمر تكويني وأمر تشريعي. الأمر التكويني لاحظت كيف؟ كل واحد في هالدنيا مسلم وكافر هو تحت سلطان الأمر، وسيظهر يوم القيامة إن كل من في السماوات أو في الأرض الرحمن عبد. لكن أنت يا مسلم أنت لازم تمتاز عن ذاك غير المسلم بإيش؟ بامتثال الأوامر التشريعية. عرفت كيف؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. عرفت كيف؟ أنت كمسلم شو يعني؟ أنت لما قررت أن تكون مسلم وقررت أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني أنا حياتي كلها بدها تكون محكومة وأعظم بذلك هذا تشريف إلي والله. شايف كيف؟ الأعظم بذلك أن تكون حياتي محكومة بما قال الله وبما قال رسول الله. شايف كيف؟ ولذلك هاي الآية المداينة والآية التي تليها عم تتكلم عن معاملات مالية، عرفت كيف؟ وهذا ميزة دينك. دينك شو امتياز، وفي عبادات في أحوال شخصية بما يتعاطاه الإنسان مع بقية الناس الذين حوله، سواء كان أب أو ابن أو زوجة أو جار أو صديق أو صاحب أو ما إلى ذلك، أو زلمة عادي، عرفت كيف؟ وفي معاملات مالية، عرفت كيف؟ في ربع رابع ما حنتكلم عنه لأن صار للحدود معطلة زمان كثير، الله يتوب علينا واستحالنا. لاحظت دينك يعني غطى كل هذه الأمور. أنت يا قارئ القرآن بسورة البقرة وآل عمران النساء والمائدة بيغطي لك هذول الجوانب الأربعة. بسورة البقرة وآل عمران بيغطيها فيما يتعلق بنفسك، في سورة النساء بيغطيها فيما يتعلق بمعاملتك مع الآخرين، وبسورة المائدة بيتعلق بالقوانين الدولية وما إلى ذلك. لاحظتك يعني هذا الإسلام الذي أوجز بقوله صلى الله عليه وسلم، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيله، فصل التفصيل، لا يوجد بعد تفصيل في هذه السور الأربعة التي ابتدأ بها كتابك بعد سورة الفاتحة. لذلك الواقع أنا أشعر بوطأ الثقل علي أنه نحن يترى خلصنا سورة البقرة، إيه خلصناها حكي، شايف كي أما تطبيق، الله الله وفقنا لتطبيقه. بيقولوا هي بيقولوا عن سورة البقرة، أنا ما عديته، بيقولوا أنه فيها ألف أمر وألف نهي، شايف كي يعني أتى. طبعا انا في كثير شيء مختل، لكن لو فرضنا على سبيل الفرض انه انا مختل في امر واحد نهي واحد، شو معناته؟ معناته انا ما طبقت سوره البقره كما ينبغي ان تطبق. هذا طبعا انا ما بدعي انه كل الناس هيك، لكن التواتر والمداومه على هذا العمل ماذا سيؤدي؟ كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، سيؤدي ان القران بيرجع بيقول السلام عليكم باي باي خلاص، شايفين بيرجع بيقول له الرب انه انت شو جابه، بيقول له يا رب اكل ولا يعمل به، شايف كيف؟ يعني هي لما تدوم هالاشياء وتتكاثر، شايف كيف؟ بدنا نخلي هذا سيدنا المصحف يتركنا ويمشي، رفت كي لاحظت كي أنا حافظه شلون بده يروح، يلي حفظك يا قادر إنه يمحي من قلبك وحي، شايف يطير وتطير، وبالسطور أيضا يلي أقدر المطابع وغيرها على طبعة قادر على محو، عرفت كيف؟ يعني وانتو مثل ما تكون شايفين، يعني انا شايفة بسن الكبير، شايف إزالة، بيكون واحد بصره قوي بيصير بيحتاج لنظارات، بيكون هذا بيحتاج، عرفت كيف؟ مثل ما هالمعطيات المادية التي عنده هي المعطيات المادية للقرآن، شايفين كيف؟ يا سادتي احسنوا جوار نعم الله فإنه قلما نعمة ذهبت ثم عادت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ ونحن أعظم نعمة عنا هي القرآن الكريم، عرفت كيف؟ وإن شاء الله نرجو من الله، نضرع إلى الله أن نكون نحن من يحسن جوار هذه النعمة. ليش؟ لأن أنا عندي إيمان كامل أنه في يوم من الأيام هذا بيمشي يتركنا، لاحظت كيف؟ وأنا بطلع على حالي، ما حطلع عليكم، طلع على حالي، أنا شو أنت شو بوسوى بلا قرآن؟ شايفين؟ يعني إذا لاحظوني بالزبالة بالحاوية، شايفين الحاوية قيمتها أكثر مني؟ لاحظت كيف؟ أنا مالي قيمة، أنا قيمتي بالقرآن، قيمتي إنه أنا كون مؤمن وأقعد أسمع يا الله عم يقول لي يا أيها الذين آمنوا، هي قيمتك يا ابن آدم، عرفت كيف؟ مو قيمتك بالطعام اللي بتعرف شو نتيجته، ولا قيمتك بهالمزابي اللي بتنحشى بالحاوية، لا مو هذه قيمتك، أنت الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. طبعا بيقولوا لك بالتفسير، ما بعرف انا مالي بطلع على تفسير مؤخرا، شايف بالعقل، عرفت هذا العقل شو بدك انت يا مسلم بدك تجعله خادم، شايف كيف؟ لكي تعقل عن الله سبحانه وتعالى ما امر به وما نهى. أنت ما استعملته، استعملت هذا العسل مشان تطبخ لي مجدرة مشان تطبخ مدري شو، عرفت كيف؟ معروف شو النتيجة، ما بدي أفصل كثير بهالتفاصيل، عرفت كيف؟ يعني أنا برجع بقولكم أنا عم بحكي عن حالي، أنا إذا كان بلا قرآن أنا نزل رميتني بالحاوي، الحاوي قيمة أكثر مني، هي عم حاكيك صراحة، عرفت كيف؟ وهذا القرآن في يوم من الأيام بده يتركنا ويرجع لعند الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ نحن الله سبحانه وتعالى أنزلنا هذا القرآن، شو يعني أنزلنا؟ إنزال أنا اللي بفهمه مو هو محله القرآن، القرآن أعظم وأجل من ذلك بكثير، الله سبحانه وتعالى أكرمك وأكرمني به مشان شو مشان نرتفع بهذا القرآن، إذا نحن أعطيناه أذان صماء يعني ما لا لا اهتمينا بهالأوامر وهذا بده يرجع ويتركنا، عرفت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا من ايش بيرجع؟ بيرجع من الممارسات الخاطئه التي يقوم بها كثير من المسلمين، وانا شايف كثير بعصر ان شاء الله ما نكون وصلنا لهالوقت، شايف كيف؟ لكن في دمغه نحن علينا، شايف كيف؟ بيقول وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، هي في دمغه علينا. عرفت كيف؟ شو ما بدك برر؟ شو ما بدك اعطي اعذار؟ هي الدمغه موجوده على رأسي ويمكن موجوده على كثير من الدقائق، لاحظت كيف؟ فلذلك نرجع للآية حتى ما نشتط بالحديث ونأجلكم للدرس اللي بعده. تفاعل مثل ما قلت لك، نحن كمجتمع نحن متساعدين، عرفت كيف؟ في مجتمعات ثانية بيظهروا عدم التساعد، عرفت كيف؟ وإن كان بيظهروا بالحقيقة إنه متساعدين لكن بيسكن لحاله، عرفت كيف؟ وبيدعوا لك، معلش انتبهوا لهي النقطة، بيدعوا أن الرجل مساوي للمرأة، لا مو صحيح، مو صحيح، ما في مساواة، في تكميل. نحن أنا لو كان مجتمع كله ذكوري ما بيمشي حالي، ما بعيش فيه، ولو كان كله مجتمع إناثي أيضا نحن منكمل بعض، عرفت؟ هذا مفهوم التكميل البعض، هذا غائب عن كثير من، ولذلك الشريعة المطهرة المقدسة في كثير من الأمور ما ساوت بين الرجل والمرأة، وفي كثير من الأمور ساوت بين الرجل والمرأة. يعني في عندك في الفقه الحنفي هذا المراقي الفلاح بيسكنك ما تخالف فيه صلاة المرأة صلاة الرجل، يعني حتى بالصلاة نحن موت البعض، ما في مساواة، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون أنا أول مرحلة بدي يكون عندي ثقة بالله، قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله خلقني مشان أكون من هالصنف، بدي أمشي بهالصنف، شايف كيف؟ مذكور بالقرآن، مذكور بالحديث النبوي الشريف، ذكروا سادات الفقهاء، بجوز أنا أفهم شغلة إذا كان ما بتتعارض مع الشريعة كذا، كل هذه هي لشو بالدرجة الأولى، هيك أنا بنظر لسعادتي حتى أكون سعيد بهذه الدنيا. طبعا نحن ما عم نحكي على الآخر، إن شاء الله بكون من سعداء الآخرة أيضا، شايفي أنا لسعادتي بهذه الدنيا أسعد ما أكون عندما أتبع أوامر الله سبحانه، لما أقول لا وشلون صار ومعارضة، طبعا شو هالمعارضة؟ يعني معارضة رذلة، معارضة ناقصة، معارضة من سلم عم يستعمل عقله بمقابلة إيش؟ الأمر الإلهي. الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى حكيم، أنا بحكي عن نفسي، أنا جاهل، أنا قليل الحكمة، أنا ناقص في هالأمور، عقلي في عنده هالأهلية يعني يقف؟ معلش العقل، العقل يا سيدي مثل النظر والسمع، هلا أنا بستطيع أنظر هذا بالشارع شو في سيارات؟ لا ما بستطيع، بفكي شو يعني؟ يعني في محدودية بالبصر. سمع بحسن اسمع الشيء اللي عم يصير، ما كنت بدي اقول بامريكا، لا مو بامريكا، بيروت الشيء اللي عم يصير بحسن اسمع، او بالزبداني لا ما بحسن اسمع، في محدوديه للسبب. الله سبحانه وتعالى على حسب التجارب اللي اظهرها بعض الحيوانات، شايف عندها قوه بالسمع، تسمع شغلات انا ما بسمع، بتشوف الوان انا ما بشوفها، لاحظتوا كيف؟ فأنا نظري انه كما انه هناك محدوديه في السمع والبصر، هناك محدوديه بايش؟ بالعقل. شايفي العقل له مجال بتستعمله فيه، له مجال ما بيصير تستعمله فيه، اذا استعملته فيه بيصير مثل ايش؟ مثل اللي قال له بتحسن تسمع بعينك، واحد قال له للثاني قال له بتحسن تسمع بعينك، طلع فيه هيك ايش ومجنون انت، شلون انا بدي اسمع بعيني؟ لا انا ما بحسن اسمع بعيني، انا بسمع باذني ما بسمع بعيني. لاحظت كيف الفكره؟ وهون استعمال العقل فيما لم يخلق له هو كذلك. طيب بيجي واحد متحذق، انا يعني بيسأل إنه من أين هذا؟ أنا من أين أعرف الشغلات اللي استعمل فيها العقل؟ أحسن شيء بنظري لاستعمال عقلي فيه الآيات اللي قال فيها سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أو لآيات. هو استعمل عقلك أنت ما بدك شايفين يتفكرون تستعمل الفكر لذوي أولي الألباب يكون عنده أدب وجواني. إن في هذا الذكر إن كان له قلب في كل شيء كل نقطة من النقاط اللي ممكن نفهم ونحن ما فهمنا شيء يعني شيء يلي فهمناه بالنسبة قال له سيدنا الخضر إن سيدنا موسى كما روى البخاري هاي في رواية أرأيت عيني إلى عينك. طبعا هدول موسى والخضر مو مثل حكايتي يعني لا شيء علوم جبالي يعني عرفت كيف أرأيت علمي إلى عينك إلى عين سائل ما خلق الله هاي في رواية بالبخاري ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من الماء. شو يعني هذا الطير قديش بيشرب من المي قد ما كان عطشان نقطة لما نقطين البحر عرفه. وهذا شأننا مع الله سبحانه وتعالى يعني نحن ما بقول لك ما أوتينا إذا أوتينا علم بس هذا ما كان عنا وبعدين إجل عنا شايف كيف بعدين إذا واحد كبر شوي بيصير بخربته بينسى بيروح منه شايف كيف. فنحن كما قال ذاك الشيخ المشهور قال فنحن الجاهلون على الدوام. ليش؟ لأنه ما كان عنا وإجرة وهذا بيروح من عنا وفي محدودية كثيرة شايف كيف. يعني هلا تجي أنا تقولي كم خيط في كم سد قديش بتسد كم خيط في وقديش بالنحن والله ما بعرف. بيجي واحد خبير بيجوز يقدم لك ياهم. بيجي العليم البصير سبحانه وتعالى يعطيك العدد عن مظبوط. طبعا مو هذا هو علم الله. انا عم اضرب لك مثال رفك عم اضرب لك مثال انه كيف الامور بالنسبة لنا كيف محدوديتها الخبرة بتأثر فيها والنظر بيأثر فيها والفهم بيأثر فيها ولما اسمع منك كلمة بجوز ما افهمها صح وبتأثر فيها. يعني نحن نحن تبع لهذه المؤثرات التي حولنا عرفت كيف. لكن انا ما بريد من المسلم انه تكون هالمؤثرات صارفه له عن اطاعه الله واطاعه رسوله لانه هو وجد في هذه الدنيا بطاعه الله وطاعه رسوله. كل واحد منا او بعضنا بجوز يمروا بظروف شايف كيف تكون طاعه صعبه تكون معصيه حلوه بدي شو هذه المؤثرات الخارجيه لا ينبغي ان تصرفك عما خلقك الله له. شو خلقك الله مشان شو معلش بعيده ومفتاه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. انت مشان هيك إذا أنا وجودي بهالدنيا أنا هلا لما أستعرض التاريخ شايف كيف أكيد في ملايين قبلي وإذا الله كاتب إن هالدنيا تستمر في ملايين بعدي عرفت كيف وينهم هدول هدول ما شايف كيف الناجح منهم. شو هو الناجح اللي طلع اسمه بين الناجحين هو اللي عبد الله سبحانه وتعالى اللي كان عابد أو كان عارف بالله سبحانه إلا اللي يعرفه أو ما إلى ذا. أما الكبار اللي جمع مال واللي جمع رياش واللي جمع متاع وينهم ما بنعرف أسماءه ما بنعرف أسماء إلا من حفظ الله. في واحد اسمه قارون شايف كيف حفظ لنا التاريخ وحفظ لنا القرآن اسمه عرفت كيف هذا جمع مال كثير وينه هلا كان بمصر وفي مصر ما بعرف أنا ما رحت لمصر بحيرة قارون عرفت كيف بيقولوا هني كنت خسر فيه وينه هلا ما صفي صفي آثار يا لطيف صفي آثار العذاب لذاك الرسول. أما لا ماله ولا إن أنا بأم ما في كان الإيمان إن ما إن المفاتيح ولا تنوء بالعصبة القوة وين هذول وين المفاتيح وين الخزائن ما صار في شيء. ومثله مثال عرفت كيف أنا بضرب مثال عن نسبي عرفت كيف يعني أنا بجود أعرف اسم جدي وين مدفون وأبو جدي وكذا متى ما طلعت شوي بعمود النسب لا بعود بعرف الاسم ولا بعود بعرف وين مدفون ولا بعود بعرف شو سوى بهالدنيا. لاحظوا كيف وهذا شأننا هذا شأن معظمنا معظمنا يدي الله سبحانه وتعالى ما كتب له أن يسطر اسمه في التاريخ. شو بده يكون بس وجد بها الدنيا لفترة محدودة وبعدين بده يمشي بعد خلصت الشغلة. لا ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. عرفت كيف يعني كل واحد منكم بده يجيب بنبدأ القصة بتبدأ القصة الحكاية بنشوفها نحن برأي العين شايف كيف نجي هذا من جرده من كل شيء، أزمات الزلمة من كل شيء من جرده، أهله بتلاقي أيام مو دائمة. هلا خفت كثير، أنا شايفة يكون واحد قاعد بجنب النعش يعني مو حسان يفارقوا، هلا كله بيفارقوا، بيحطوا النعش وراه شايف كيف، وقاعدين عم يحكوا ايه سيدي يوم التنزيلة عند مين وكذا، يا حرام هذا تورط وقاعد هيك وما صفي له، وانتوا قاعدين عم تحكوا على الاكل والشرب والهذا، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف هذا واقع. نجي بعدين طبعا هاي كان قديم الموت له وقع، هلا ما عاد له وقع، حتى الموت ما عاد له وقع، عرفت كيف؟ كان في ناس يبكوا عليه، كان في ناس يترحموا عليه، هلا ما في، ايه سيدي خلصنا يلا راجعين يلا انا جاي لعندها، دغري بترن الجوالات ودغري خلاص كل واحد يركض قفاها الدنيا تبعه، مثل ما يعني الحقيقة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة بزمان وموجودة بزمان، يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، عرفت كيف؟ يرجع اثنان يبقى واحد، يصبح ايش؟ انت عم تشوفه بالدنيا ما صفي شيء من الظاهر معه، صفي له عمله، عرفت كيف؟ إذا هذا صلى صلاة حسنة، إذا قرأ قرآن، إذا كان هذا اللي بينور له بقلبه، بيشعل له لمبات بقلبه بقبره، لاحظت كيف بيحميه من الملائكة الأسود الأزرق، هذا المهول طلع اللي معه مرزبة إذا ضرب فيها جبل يعود ترابا، عرف هاي الشغلات شايف، وهذه الأمور بتضل معه إلى يوم القيامة، شايف كيف؟ فلذلك يا سيدي لا تثق بي ولا تثق بأحد، لا تثق بمالك ولا تثق بجاهك، أنت ثقة بالله سبحانه وتعالى بس، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه منه كانت البداية، نحن أول شيء صحيح ما منوعاه هلا لكن نؤمن به كمال إيمان، قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا أول شيء، أول شيء بعالم الوجود لنا، عرفت كيف؟ بعدين بيقول سبحانه وتعالى بآيتين في موضع مختلف، وإنا إلى ربك المنتهى أو إنا إلى ربك الرجعى، شايف كيف؟ هذه وما بين ذلك؟ شو بين ذلك؟ شو بيقول سبحانه وتعالى يا لطيف والله شيء في السوء البدن بالنسبة لي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، عرفت كيف؟ وين معنى ما أنا ما شفت، ما في مخلوق، في ناس فضلين على راسي، عرفت كيف؟ أنا بس أنا ما شفت مخلوق بهالدنيا على الإطلاق بضل ملازمك هالملازمة تبع الله، ما شفت أنا، صلح لي إذا كان غلط، شايفي الأبوين في إلهم رحمة وفي إلهم شفقة والله سبحانه وتعالى أمرك ببرهما وكذا، عرفت كيف؟ لكن ما بيلازمك الملازمة تبع الله، عرفت كيف؟ والأولاد مو هيك نفس الشيء وهكذا، عرفت كيف؟ فلذلك يا سيدي أنا أطلت عليكم كلام، هلا صرنا درسين ويمكن ثلث أو ربع ثالث هذا عم نحكي عن هالشغلات، عرفت كيف؟ مشان شو؟ لأنه أنا بشوفها ضرورية، لاحظت كيف؟ نحن أول ما صدمتنا هي الحضارة الغربية، شو قالوا؟ قالوا أنتم يا مسلمين متخلفين، لازم يكون عندكم دكاترة ويكون عندكم ناس، شو ساوينا نحن؟ معلش شو ساوينا؟ أسسنا مدارس على هالنمط وطلعنا دكاترة وطلعنا، معلش أنا بسألكم هالسؤال وأظن بعرف الجواب، هلأ الفاصل بيننا وبينه أكثر ما أقل؟ أنا بظن أكثر، وإذا كان في دكتور يعني طلع تمام فهمان شو بيساوي؟ بيترككم هون وبيروح خادم هنيك بيشتغل بقرية من القرى، عرفت كيف؟ يعني قرى أمريكا القرى البعيدة فيها أخصائي، عرفت كيف؟ نحن عندنا بالبلد في تخبيصات، شايف في ناس بيموتوا طبعا بأجل ومات، هذا واقعك، ليش؟ الجواب عن سيدنا عمر الخطاب، يقول سيدنا عمر الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله، هذا بيشبق علينا تمام الانطلاق، قالوا لنا ألساو دكاترة لازم يكون في علماء ولازم يكون في أخصائي والناس اختصوا بالكمبيوتر والناس اختصوا مدري شو وهذا بالهذا، هلا صار الفارق أكبر، عرفت كيف؟ وصار قسم من خيرة شبابنا بيروح بيخدمونا هنيك، شايف كيف؟ يعني هنيك يلي يلي يلي في عداوة بينه وبين الله ويلي سكرجي ويلي خمرجي ويلي مدري شو بيساوي، عرفت كيف؟ بيلاقي مين يعالجه، بيلاقي مين يبني له بيته، بيلاقي مين يصلح له كمبيوتره، بينما هذا الرجل الصالح هم بداية علما. إذا بدك تاخذها من الناحية المادية، أنا وقت كنت قديش أنا دافع قسط للجامعة مشان أدخل كلية الطب دافع 100 ليرة سوري، عرفت كيف؟ هاي وقت سجلت، عرفت كيف؟ ببلاد برا بيروح عيونه بالطول وبالعرض حتى يدفع القصص، وفي كثير منهم ما بيدفع القصص. شو يعني؟ هاي بلاش انا دخلت هاي 100 ليره، لا، انتو هالضرائب اللي دفعتوها هي اللي خلتني انا اتعلم، فانا بكون ما عندي بايئه ولا عندي خير اذا انا رحت خدمت غيركم. ليش؟ لان هدول مصرياتكم، انا تعلمت بمصرياتكم. لاحظتوا كيف؟ هاي واحد اصحابنا كان يقول هذا الكلام وانا بشوفه مضبوط. عرفت كيف؟ نحن بهالبلد معظمنا اللي تخرجوا من الجامعه الرسميه، طبعا في هلا صار جامعات خاصه ما بعرف عنها انا، هدول منفكر نحن ببلاش نحن تعلمنا، لكن هو مو صحيح، مو ببلاش نحن، لانه الجامعات بتكلف مكلفه. عرفت كيف؟ نحن تعلمنا بالمال اللي تاخذ منكم. عرفتوا كيف؟ فتصور اذا واحد هيك تعلم هيك وراح خدم غيركم، شو بدكم؟ شو معناتها؟ شايفين قديش نحن محظوظين؟ نحن بندفع مال ومدري شو كذا، وبعدين النخبه تبعنا. ليش انا بقول النخبه؟ لانه بالبكالوريا يعني بيجيب اعلى شيء بيفوت طب. عرفت كيف؟ يعني هدول النخبه تبعنا، لنخبه الذكاء او نخبه الدراسه، شو بيصير اخرتهم؟ وين صفيت؟ صفيت ببلاد برا. عرفت كيف؟ صفيوا خدم للمعلمين الكبار. عرفت كيف؟ نحن على بنضل على على هذا التخلف النمط الذي رأينا. شو يلي بينشلنا منه؟ في شيء بينشلنا؟ طبعا في شيء بينشلنا. شو هو؟ اسمه الإسلام كما قال سيدنا عمر الخطاب. طبعا أنا ليش؟ طبعا أنا بحترم كل كلمة بيقولها سيدنا عمر الخطاب، بس هي أنا بشوفها نابعة عن تجربة، هي مو مثل كلام والعادة، هي نابعة عن تجربة. ليش نابعة عن تجربة؟ لأن مع الاحترام الكامل لسيدنا مولانا عمر بن الخطاب، شو كان بالجاهلية؟ واحد من هالفتوة تبع مكة، شايفي قصة مثل قصص غيره. إجا الإسلام رفعه سوا رمز العدالة في إمبراطورية هو بيحكمها، كانت تمتد لوين؟ بالمشرق. عرفت كيف؟ داء هو داء من وقت ما كان بالحضيض، كان واحد من الفتوة تبع مكة لفوق. عرفت كيف؟ مر بكل هذه المراحل. مرة سيدنا عمر الخطاب قاعد مع الصحابة، هي بخلافه، عم يحكوا عن الفتن التفسيرية. الله يعينكم ويعيننا اللي نحن من عالي منها. فخطر هذا السؤال الذكي على بال سيدنا عمر، قال له مين يا ترى برأيكم بيعمل هالشغلات؟ ناس يقولوا هيك وناس يقولوا. بعدين ما الجواب ما طلع إلا عن سيدنا عمر. شو قال له؟ قال له يلي بيعمل هالشغلات اللي ما ذاقت طعم الجاهلية. شايف كيف؟ يعني نحن هلا، انا بقول عن حال، انا ما ذقت طعم الجاهلية، بجوز شفت شوية معاصي قدامي، بجوز ارتكبت بعض معاصي، لكن انا ما ذقت طعم الجاهلية. واحد مثل عمر بن الخطاب ذاق طعم الجاهلية، لو بدك تذبحه ذبح ما بيغير شيء، لانه عرف الفرق الشاسع بين الجاهلية والاسلام. عرفت كيف؟ نحن ما قادرين. شايف كيف؟ بالعكس، للاسف لكم اياها، في كثير ناس من المسلمين، انا بخالفهم طبعا بهذا، بيقول لك والله هذول احسن منا. ليش؟ متطورين. ايش متطورين؟ اخترعوا طياره. اما النواحي المثليه، نواحي الشرك بالله كذا، هاي كلها ما بتهم، مو مهمه عنده بالنسبه. عرفت كيف؟ لكن في طياره، وفي هذا فليمنج اخترع البنسلين، وفلان جاب لنا الاله، وفي واحد اخترع الاسبرين. نحن عندنا صفصاف كانوا على طريق الوادي، شجر الصفصاف اخذ منه الاسبرين. عرفت كيف؟ هذا يلي آخر، ونقول إنه هدول أحسن منا، صح؟ أنا بقول لك أحسن، يعني هلا معاملتنا صايرة سيئة كثير مع بعضنا. عرفت كيف؟ لكن أنا بقول غلط. ليش؟ لأن معاملتهم مع الله مو صحيحة، مو مضبوطة. شايف كيف؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. عرفت كيف؟ فلذلك هالنواحي هي أنا بتمناها من نفسي وبتمناها لكل واحد منكم. أول شيء بده يكون في يقظة للضمير في القلب. عرفت كيف؟ هذا الضمير لما يستيقظ لا يبغي عن الله بدلا ولا عنه متحولا. يعني بصير أنا بتحقق بمعنى قولي لا إله إلا الله، ما في إله إلا الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ نحن اتخذنا آلهة كثيرة، الحضارة والعلم والمدري شو، وأكثر إله شغال بهالموضوع شو هو؟ قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه وكله باشي على الكيف البسط. هلا أنت بسطني ساعتين ثلاثة وبعد شو ما بتيصير يصير. هذا الكلام بجوز عندهم له سمع، لك عندكم ما لازم يكون له سمع. ليش؟ لأن أنتم بتؤمنوا باليوم بالله واليوم الآخر، أنتم رح ترجعوا تتحاسبوا على الأشياء. مو شغلة بسط ساعة، هي بسط ساعة إذا كانت في طاعة الله يا عيني بدك كثير تفرح بالله سبحانه وتعالى تكون مبسوط، وإذا كانت في معصية الله بدك تحسب حساب دير بالك. شايفين؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يغبطن أحدكم فاجرا بنعمة فإن له من الله قاتلا. عرفت كيف؟ لما تشوف في هذول نعم الله، نحن وغيرنا غرقانين بنعم الله سواء أدركنا ذلك أو لم ندركه. شايف؟ لا تطلع يمين ويسار، لا تطلع شوف في فلان في هلا واقع للأسف، وإن كنت أنا أكره الكلام، في أخوه لفلان بيكون زنجيل أكثر منه. يعني إذا كان زنجلته بالمال الحرام لا تقول والله نياله أخي أحسن مني، لا تفرح بهالشغلة. عرفت كيف؟ لأنه هذا أخوك أعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تعريف الحنفية للربا كل ما الحرام اسمه ربا. شو يعني؟ يعني هذا أعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ بعدين بيقول صلى الله عليه وسلم، طبعا مو لتحقير الجانب الآخر، لا لتعظيم الجانب له، بيقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. هلا صبح رح أمام الباري خير إن شاء الله، حلال حرامي أكلناها. عرفت كيف؟ وأنا يعني بغار من جاري، إذا جاري جاب له فرقيطة لهذا أنا لازم جاب له فرقيطة، لو ما معي مصاري بروح بالسرقة بالحلال بالحرام بالكذا. بجوز أنتوا يعني أفز لكم بالسرقة، لكن هي اسمها سرقة. عرفت كيف؟ يعني لما أنا أكل مال يتيم الله اتمنني عليه، أو لما غش واحد هي مثل السرقة تمام. عرفت كيف؟ بأسلوب آخر، يعني أسلوب هلأ بيسموه حضاري. عرفت كيف؟ فلذلك أنا وأنت والله تشرفنا لما الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم. الله عم يعلمك كيف حتى المعاملات التجارية كيف لازم تكون، كيف الأشياء التي ترضي الله. شريعتك ما قالت لك أنه أنت أخي تريك، أنت مثل ورثان عن أبوك مليون تركهم هذول المليون وروح عدلك بغار، لا. قال لك أنه شلون أنت بتستثمر مالك بالحلال، شلون تضعه بالحلال، شلون بعدين الله سبحانه وتعالى الله كريم، الله ما نسيك ولا نسي أهل بيتك، وبعدين ما نسي أنه الشغلات الحوالات في حوالات تبعث على الآخرة. شايف كيف؟ يعني إذا واحد صدق بصدقة كأنه عمل حوالي من هالمال الكثير اللي الله سبحانه وتعالى عطايا يبعثه على الآخرة. عرفت كيف؟ يلي عمل حوالي بمال حرام شو صار فيه؟ لاحظت كيف؟ يلي عمل حوالي بمال حرام بتكون مردولي على وشه. عرفت كيف؟ يلي عمل بمال حلال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أنا مالي حافظ حديث إنه يتلقاها الرحمن بكفه، بتكون لقمة هي فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أعظم من جبل أحد. شايف كيف؟ شايف كيف المعاملة مع الله؟ شايف كيف الربا؟ الله سبحانه وتعالى حرم علينا الربا بس بيعطيك شيء. ليه ما بتصير جبل أحد؟ شايف كيف؟ شايف الحوالات شو أعظمها اللي أنت بتعملها مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو. فلذلك قال سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. لحناك كم شغلة فقهية مشان يعني ينبسطوا، وإن كان معظمكم ما حينبسط فيها لأنه الفقه مادة جافة. عرفت كيف؟ في عندك بالفقه بيسموه دين وعين. العين هو المقصود لذاته، أنت بتشتري هذا مشان تحكي فيه، بتشتري هاي مشان تفدته، وفي مال. المال عند غير البخيل مو مقصود لذاته. عرفت كيف؟ يعني لا بتحسن تعبي فرشتك مصاري، ولا بتحسن تاكل، اذا جعت ما بتحسن تاكل لك الف ليره تاكلها هيك تفتح تمام. واذا صار واحد بلد بيروح بهالالف ليره بيشتري كنزه، اما هي الالف ليره ما بتدفي. لاحظوا كيف؟ فاذا الفقهاء قالوا في شيء اسمه دين وفي شيء اسمه عين. العين هو المقصود لذاته ما بيصير تغيره. عرفت كيف؟ انا بورجيك هالجوال بعدين بعطيك شقه الجوال غير هيك لا ما بصير. أما أنا بصير وأجيك 500 وأعطيك 500 غيره، ليش؟ لأنه هاي مو مقصودة لذاتها. طبعا ما تكون مزورة، بس إذا في عندك دين في عندك عين، إذا كان عين ودين شو اسمه؟ اسمه بيع. لاحظت كيف؟ إذا كان عندك عين بعين بدلنا مثلا، هي متبعية ما لازم، ما بيجوز هنا، شايف؟ بدلنا شيء بشيء شو اسمه؟ اسمه مقايضة. عرفت كيف؟ وإذا كان دين بدين مثل الصرف الآن، بس هو دين بدين له أحكام خاصة، المقايضة أحكامها مثل البيع، بينما دين بدين أحكامه له أحكامها. هي واحدة. ثانية اللي هون قال إلى أجل، عادة بتكون العين حالة والثمن قد يكون حالا، هذا اسمه بيع حال، او الى اجل مثل ما وردت في الآية الى اجل مسمى، بتكون لاجل، لاحظت كيف؟ فهذا اسمه بيع باجل. طيب في عندنا حالة طبعا الى شروط، هي مثل بيع السلام. شو هي؟ بيكون المال حال والعين مؤجلة، صار اسمه دين ما اسمه عين. شايف كيف؟ لانه مثلا وقت يجي موسم القمح بتجيب لي انت 50 كيلو قمح أو صاف كذا وكذا، هذا اسمه سلام. أنا بعطيك هلا مصاري، ولما يصير موسم القمح بتجيب لي إياه، عرفت كيف؟ هذا اسمه الدين حال والعين مؤجلة، عرفت كيف؟ إذا كانوا اثنين مؤجلين عند المذاهب الأربعة منهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، شايف كيف؟ لما تكون الاثنين مؤجلين هذا منهي عنه شرعا، عرفت كيف؟ العين مؤجلة بشروط السلام بتصير، بغيرها الحنفية والشافعية قالوا ما بيصير، ممنوع. هلا يعني هلا كثير بيصير، انا بيعك بيتي بس ما بسلمك يا لبعد سنة، هذا عند الحنفية والشافعية ما صح، وعند المالكية بيجوز فترة وجيزة يعني شهر زمان او كذا. مين اللي بيجوزه؟ المالكية بيجوزه، ما عارف شيء. لاحظت كي هلا يعني انتو ضعاف وانتو درويش، شايف كيف؟ فمنلاقي لكم بهالمذاهب، بس بده يكون قول معتمد بالمذاهب طبعا، هذا اللي بوافق عليه. اما تقول لي والله في بالمذهب الفلاني ذكروا هيك وكذا، عليه الفتوى؟ اذا مو عليه الفتوى انا ما بفتي. بفت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ إذا بالمذهب المالكي بيجوز إنه يكون الثمن حال والعين مؤجلة، ولو كانت مؤجلة سنة أو كذا، الحنابلة أقصر بكثير، عرفت كيف؟ يعني هالبيع البيوت اللي هلا عم يصير بهالشكل هذا، إنه أنا ما بسلمك بيتي لبعد سنة أو سنتين، هذا ما بيصح إلا عند المالكي. لاحظتوا كيف؟ هي معنات إلى أجل مسمى، شايف كيف؟ سبحانه وتعالى قيد بالآية قال بدين إلى أجل مسمى. ويلي منكم حضر يعني أكيد مل قلبكم مني، شايف كيف الفرق بين الدين والقرض؟ في فرق بين الدين والقرض، يلي نحن هلا باللغة العامية بنسميه دين، هو اسمه قرض بالشريعة، عرفت كيف؟ ورد كثيرا في القرآن، الله سبحانه وتعالى تنزل لمستوياتنا هالمستويات، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، عرفت كيف؟ يعني انت بتدفع والله سبحانه وتعالى بيوفيك رب الأيام بموقف بتكون احوج ما تكون اليه، عرفت كيف؟ الله ما بينسى لك، لا بيغش ولا بياكل عليك مصاري، بيوفي لك يا بعد قد ايش؟ فيضاعفه له اضعافا كثير، ضاعف لك يا كمان. بينما الدين شو هو الدين؟ تعريفه الفقهي، الدين مو مقابل بمال. يعني مثلا لما انا اشتري منك غلط وتحط لي اياها على حساب او كذا، هذا اسمه دين. انا الي لك بذمتي هالدين مبلغ. المراه تزوجت مهرها صار دين بحق، عرفت كيف؟ فالدين اذا لما يكون مال مقابل بشيء ثاني له احكام خاصه، القرض لما يكون مال مقابل بمال. هلا انا عطشت كثير ديني مثلا، والله ما بعرف قديش حققني لاني بدنا نشتريها برا، ديني مشان اشتريها برا، بجي انا برجع لك اياها نفسها، هذا قرض اسمه، ما اسمه دين. فاذا لما قال سبحانه وتعالى هنا بدين الى اجل مسمى، المقصود مقابله ما بيكون دين، شو بيكون؟ عين، يلي بيسموه الفقهاء عين، يعني يكون مقصود. بعدين شو قال؟ الى اجل مسمى، تفصيل الاجل عينه سيدي. هلا كلياتنا في عنا مشاريع ضخمة وحتربح ملايين، عرفت كيف؟ لا بيصير ورقة ولا بيصير اتفاق، بعدين بيجي هيك مكسور راسه، يعني بيقول لك لا تأخذني والله خسر المشروع، ما في أكثر منه المشاريع الخاصة. يا أخي إذا أنت بدك تعملها شايكي، لو بدك تعملها مع أخوك من أمك وأبوك، اكتبوا على ورقة سهولي. إذا صار ربح هيك، وإذا صار خسارة هيك، وإذا صار هذا الشيء هو رفته، هاي المشاكل اللي يعني شو ما حدا ما حكى ما حدا بيحكي شيء. ليش؟ لأنه كله متأمل بالربح. عرفت كيف؟ تجي بعد فترة لا تأخذنا والله ما طبعا إذا ما هف المصاري، يعني عم نحكي إنه هو صاحب ذمة حسنة، شايف كيف؟ راحوا المصاري لا تأخذنا، عرفت كيف؟ فلذلك من كل المشاكل، معظم المشاكل اللي عم تصير بعصرنا من هالشيء هذا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال فاكتبوه. شايف كيف؟ شايف قديش حضارة لك الإسلام حضاري، إسلام حضاري بكل شيء. الكتابة والقراءة ذكرت في كثير من الآيات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كان كثير يعتمد على الكتابة ويعتمد على القراءة. هلأ نحن ما بنعتمد على إيش؟ لأن نحن صيئة، عرفت كيف؟ في عنا صيئة، بس نحن كل مشاكل بتصير عنا بعدين، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لك فاكتبوه، بيجي الاستعماء ما وصلنا له، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني عيب يعني اكتب لك يا انت بيقول انتبهوا هاي الكلمة، انتبهوا لها. بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود: من كان منكم مقتديا فليقتدي بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. يعني لو شفته لو كان هو هيك حقيقة رجل صالح وتقي ويخاف الله وكذا، شايف كيف؟ أنا هيك نظرتي بجوز كل واحد منا عنده عتبة، عتبة للألم وعتبة للتحمل وعتبة للمال، يعني زهده بالمال، بيعطيه مليونين بيقول له لا، شايف كيف؟ ثلاثة بيبدأ عقله شو يفتل شوي، أربعة خلاص بيترك مبدأه بيترك دينه. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عرفت كيف؟ يعني هون مع احترامي الكامل لكل واحد، وقديش انت بتحترم هذا الشخص اللي عملت مع العقد، الله عم يقول لك ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. عرفت كيف؟ هي ما لها علاقه. يعني نحن مهما بلغنا من الامانه ومهما بلغنا من الثقه، ما بنبلغ عشر معشار الصحابه. الصحابه كانوا يفرطوا بهالامر؟ لا والله ما كانوا. نحن نفرط؟ ايه والله نحن نفرط كثير بهالامر، ومعظم مشاكلنا عم تكون بهالامر. شايف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى فاكتبوه. عرفت كيف؟ مو عيب. انا ما عم اتهمك، انا عم اتهم نفسي. عرفت كيف؟ ليش انا عم اتهم نفسي؟ لان انا بجوز التفت روح موت، عرفت كيف؟ اولادي انا بضمن لك اياهم، بجوز يقول لك كذب، لا انت ما عطيت ابونا شيء. لما يكون في ورقه ان شاء الله يكون ربوا اولادكم على الديانه. شو يعني على الديانه؟ يعني يكون يخافوا من الله. هلا معظم المسلمين عم يربوا اولادهم على قلة الديانة، عرفت؟ لا بيخافوا من الله ولا، عرفت كيف؟ يعني انا مو ضروري يكون اولادي شيوخ، مو ضروري يكونوا اولادي علماء، مو ضروري يكون اولادي بيقروا القران، لا، لكن انا اللي بيهمني اكثر شيء ونسال الله، الله يزيدهم يزيدنا، عرفت كيف؟ انه يكونوا بيخافوا الله، يكون عندهم ديانه، هذا اللي بيهمني. ليش؟ لانه لما اعطيهم هالديانه، شايف كيف؟ إن شاء الله كون أنا حسب نظري أمنت لهم السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. كان مثل ما واحد صاحبنا بيحكي والله بدنا دكتور صاحب دين أو مهندس صاحب دين. هلا بعصرنا شو بيقولوا؟ بدنا شيخ صاحب دين. عرفت كيف؟ لأن مو كل واحد درس شريعة أو درس، معناته هو بيخاف الله. عرفت صاحب دين شو يعني؟ صاحب دين أنا بفهم منه إنه بيخاف الله. شايف كيف؟ هذا اللي يخاف الله بيحسبها 100 مرة قبل ما يقول لك على الشر، بيحسبها 100 مرة قبل ما يغشك أو يخرق الأمانة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عرفت كيف؟ بيحسبها 100 مرة. في كثير وقائع كان تصير بالعصور اللي قبلنا، أنا سمعنا عن أبي الله يرحمه بيحكي لنا هالقصص وغيره. عرفت كيف؟ بيجي المفتي بيفتي إنه بجوز، وهذاك من تورع ما بيرضى ياخذ. هلا بعصرنا المفتي أفتى لما ما أفتى، أنا المحامي هيك قال لي. عرفت كيف؟ قال حلف يمين كذب، رفتك ايه؟ انا مستعد احلف يمين كده. يا حرام عليك، لك هاي كبيرة من كبائر اليمين والغموس، تدع الديار بلاقي. سيدنا النبي الصادق المصدوق عم يقول لك تدع، شو يعني تدع الديار بلاقي؟ يعني بيكون هذا البيت عمران شايف كيف بيجيبوا له خضر وفواكه، اول واحد من اصف عمره، ثاني واحد من اصف عمره، ثالث واحد ورابع واحد، بعدين هذا البيت بينباع. شايف تدع الديار بلاقي، نحن ما بنقدر شايف كيف، والله ما بينسى. في هذا حالة يمين غموس تفتكي، وصراحة إن شاء الله الله لا بيعاقبنا لا بالدنيا ولا بالآخرة، لكن الله بيعاقبه بالدنيا أسهل من الآخرة. ولذلك قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفوا هذا، والله أنتم لازم ترفعوا رأسكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إجا عم يشحط رجلي، شحط من المرض ما حسنات، ولا حسن يطلع على المنبر، وقف في أصل المنبر. قال له يلي له، عم يحاكي الصحابي، قال له يلي له مظلمة عندي شايف كيف، أو بده شيء أنا موجود. قام واحد قال له في إلي معك كل دراهم، قال له مين كل دراهم؟ قال له في كذب من زيبي هذا، قلت له ادفع كل دراهم ودفع. قال له يا فضل ادفع له ابن عمه للنبي، ادفع له كل دراهم. شايف كيف؟ اجا واحد ثاني قال له انا يا رسول الله انا شغلتي تعبانه وكذا. قام في واحد بصحى قال له فضحت نفسك. فهون انا سقت القصه لاجل هذا المعنى. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال له فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره. عرفت كيف؟ يعني الواحد دبر حالك، لو حتى انفضحت قدام اولاد اخوك انه انت سرقت مصاري، لو كان انفضح هذا اسهل من الاخره. ليش؟ الاخره والله فضيحتها كبيره. عرفت كيف؟ ينصبوا لكل غادر لواء وقالوا هذه غدره فلان وفلان، انت بتكون بعيد عنه 60 كيلو متر بتلاقي في لواء هون مرفوع، شايف انه هون في غادر، في واحد غدار. عرفت كيف؟ هذا يجب لو تاب بالدنيا الله هيك بيساوي فيه؟ لا، انا ما بظن الله بيساوي فيه. عرفتوا كيف؟ فلذلك يا سادتي كل واحد يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يحاسب نفسه. لو كان بده يصير فضيحة، لاحظت كيف؟ هاي نقراها بالبخاري، واحد اتهم زوجته ونزلت آية اللعان. آية اللعان يعني مش يتهم شيء ثقيل كثير. اجوا الرجال حلف ولعن نفسه وكذا، اجوا للمرأة قالوا لها قبل الخامسة، قالوا لها هي موجبة. فتلكأت هيك بالحديث، فتلكأت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فدعت انه غضب الله ينزل عليها. وبعدين بيقول صلى الله عليه وسلم وهو شو، لولا الأيمان لكان لي ولها شعر. خلاص هي حمت نفسها بهالأيمان. يا ترى هي حمت نفسها من فضوح الآخرة؟ أنا ما بعتقد إن هي حمت نفسها. لاحظتوا كيف؟ يعني هون في أسلوب وفي طريقة وفي كلمة تحمي نفسك من الفضيحة تبع الدنيا، لكن تبع الآخرة شايف كيف؟ إذا الله سبحانه وتعالى ما غفر له مشكلتك مشكلة. عرفت كيف؟ أنا لذلك بحب هذا الحديث، يدني الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفه ثم يقول له إنك فعلت كذا وكذا يوم كذا، وفعلت كذا وكذا يوم كذا، أنا سترت عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما المنافقون والكافرون فيقال، شو يعني يقال؟ هلأ نحن في عنا إذاعة شايف كيف تصل؟ هي الإذاعة تبعك يا معلمي مو تبع الله سبحانه. فيقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. محرزة يا سيدنا، محرزة هيك يعني إنه الواحد يذيع اسمه بالإذاعة ويقول هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؟ لا والله مو محرزة. شايف كيف؟ هلأ قديش معك مصاري ما معك مصاري، ولو كان أريق ماء وجه، عرفت كيف؟ صلحهم هالأمور. وين أنا؟ والله بقول لك إياها بصراحة، أنا هذا ظني بالله سبحانه. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم كريم، ما بيحاسبك على نحن كلنا. يا حسرة على ما فرطت في جميع عباد الله، لكن هي الحقوق تبع الآخرين. إذا الله ما حسبك عليه بيكون ظالم سبحانه وحاشاه من الظلم. عرفت كيف؟ مثل ما بدأ يعطيك حقك بدأ يعطي الثاني حقه. عرفت كيف؟ قال سبحانه تعالى هالكلام ما انتسى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما انتسى هذا الكلام. فلذلك يلي آكل المال يتيم لا إلنا صرف له، لأن فضح حالك يا سيدي بالدنيا، أو إذا في عندك أسلوب بدون ما تفضح حالك بالدنيا ترجع لهم هذا المال ما عاد شيء أبدا. شايفك دبر نفسك ليش؟ لأنه الصادق المصدوق يلي طلع ورأى ما لم نرى وسمع ما لم نسمع. شو قال؟ شو قال لما صحابي جليل قال إنه فضحت نفسه؟ قال له فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. شايف الناصح كان عم يجر رجليه، يعني هي بأخريات حياته صلى الله عليه وسلم، وقال لك فضوح الدنيا أهو من فضوح الآخرة. انتبهوا له الأمر. عرفت كيف؟ كل واحد منكم يدبر، كل واحد منكم وأنا واحد منكم طول ما في هذا النفس عم يفوت ويطلع، الله سبحانه وتعالى أعطيك فسحة. عرفت كيف؟ أعطيك فسحة. بجوز أنت تساوي شغلة مضبوطة كنت تساويها غلط تجلسها. عرفت كيف؟ يجوز أنت تستغفر من ذنب، يجوز أنت لك حاجة عند الله سبحانه وتعالى. كل ليلة الله سبحانه وتعالى ينزل يقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر، ألا من تائب فأتوب. كل ليلة نحن وين بنكون؟ أنا عم بحكي عن حالي، بنكون نايمين عم نشكر يا عيني شو ما علينا نحن، بنقول له أنت مولانا. شو هالكلام هذا؟ شلون عم تقول له أنت مولانا؟ هذا العبد نايم وعم يشكر. شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى يلي له حاجة يحكي كل ليلي. شايف كيف؟ هاي بيذكروها بقصص بالقصص. واحد اشترى جارية غير مسلمة قعد يعلمها عن الإسلام وعن الله وكذا، اقتنعت هي لأن الإسلام دين الفطرة، أسلمت ما حمل عليه سكينة، قعد يحكي له وكذا أسلمت. بعدين صار وقت النوم، طبعا وقت النوم عندهم يعني مغربيات عشويات هيك شيء بيصلي الأشياء كذا. شايف؟ قال له مدي هالفرشة لشوف. قالت له أنت الله اللي حكيت لي عنه هذا بينام شيء؟ قال له لا شلون بينام، أعوذ بالله لا تأخذ حافظينا. شايف؟ قالت له أنت ما بتستحي أنت تنام وربك ما بينام؟ لاحظت كيف؟ يعني على الفطرة على البساطة عم تحكي. عرفت كيف؟ نحن مو بس بننام، كمان بهالمناسبات اللي الله سبحانه وتعالى بيفرد بيعطيكم يمنحكم بدون مقابل، بدون شكات، بدون مصاري، بدون شيء، بدون مقابل. عرفت؟ بس انت شوي هيك غسل عيونك من النوم وقول يا رب انا بدي هيك. شايف كيف؟ طبعا كل واحد الله لا يمتحننا ولا يمتحنكم. بيجي الطبيب بيقول له معك سرطان. شايف كيف؟ هذا اللي بيقول له الطبيب معك سرطان شو بيساوي؟ بتلاقي بالليل بيقوم بيبكي يا رب دخيلك وانا طول عمري. بيجي بيحكي السيرة الذاتية تبعه وتبع ابائه، انا طول عمري بصلي لك وانا ابي كان صالح وجد. هلا عم تمن على الله انت؟ هلا عم تمن على الله؟ كانوا ساداتنا الصحابي الله يرضى عنهم، اليوم قرانا بغزوه احد، هذا في صحابي جليل اسمه حذيفه بن اليمان، شاف ابوه راي العين المسلمين نازلين ضرب فيه. ليش؟ لانه بغزوه احد اختلط اولاهم باخراهم، وهذا راح بين السوق، هو رجال كبير، هو هذا حذيفه بن اليمان الله عم يشوفه، عم يشوف ابوه عم يقتل ابي وما حدا دريان. شايف كيف؟ ما حدا دريان، هو عم يصرخ ابي وما حدا دريان. لاحظت كيف؟ بعدين لما خلصت المعركه اجى حضر سيدنا النبي بده يدفع الدين، ما رضي ياخذ الدين سيدنا حذيفه بن اليمان. شايفين؟ جماعه يا اما هن عقلهم غير عقلنا، يا اما جايين من كوكب ثاني، يا اما هن مجانين يا اما نحن مجانين. هاي الخلاصه، ما في غير هيك. عرفت كيف؟ الدنيا يا سيدي دار امتحان، الله لا يمتحننا، نسأل الله العافية. عرفت كيف؟ لما يمتحن واحد منكم بده يتعلم مثل ما قال حضر سيدنا النبي. شو قال له لسيدنا ابن عباس؟ قال له تبغوا شو قال له؟ قال له تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عرفت كيف؟ مو أبضائية يعني بيقول لك أظن هذا حديث إن الله إذا تجلى لشيء خشع له، مو أبضلي لما الله سبحانه وتعالى تجلى تخشع، كله بده يخشع الكافر والمؤمن والشجرة والحجرة كله بده يخشع لله سبحانه وتعالى. الشطارة أنت إذا كنت عبد لله سبحانه هلا بدك تخشع له، عرفت كيف؟ مو قدامي يعني مثل ما صار بعض الصلوات بضل ساجد لحد ما اقول السلام عليكم ورحمه الله، لا روح اعملها ببيتك، اعملها ببيتك انت، السجود لله قد ما بدك، شايف كيف؟ وهذا السجود الطويل له اصل بالسنه النبويه المطهره، وسمعت عن بعض الناس او بقيت بعض الناس يعملوه، لكن انا بقول لكم بصراحه الركوع الطويل ما شفت حدا عم يسويه، شايف كيف؟ ليش؟ لأن الركوع في خضوع، في خشوع إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن هلا في عنا داء الركب، شايف ما بنحسن نطول كثير، عرفت كيف؟ سجود على الأرض نرخي حالنا، عرفت كيف؟ لكن يعني هالمعادلات نحن اللي عم نقوم فيها كلها لمصلحة ذاتية، ما عم ننظر نحن إلى عظمة الله سبحانه وتعالى لجلال الله. هذا في واحد اسمه محمد بن عبد الله سيدي حضر سيدنا النبي نزل عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شو ساوى لما نزلت عليه الآية؟ وطبعا هذا مروي عن سيدنا ابو هريره عن المغيره بن شعبه وعن السيده عائشه. ليش انا بقول هيك؟ يعني هذا شاع بين الناس، ما صفي قاصر على اهل بيته. شو ساوى صلى الله عليه وسلم؟ قام من الليل حتى تفطرت قدمه، وفي روايه حتى تشققت قدمه، هذا اللي نزل ليغفر لك الله. عرفت كيف كانت العلاقه بين حضره النبي صلى الله عليه وسلم بين الله سبحانه وتعالى؟ شايفين نحن قديش مبهدلين؟ والله نحن مبهدلين، عرفت كيف؟ ندعي نفسنا انه عبيد لله، شايفين؟ الله سبحانه وتعالى بيقابلنا بكل خير، كيف؟ وواحد مثل حكايتي بيشقابله بإيش؟ بكل سوء. طبعا هذا السوء ما يساء به الله سبحانه وتعالى، أنا بسيء لنفسي فيه. ولذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية: يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك ولم تدري من الموصوف لما قلتها. كنت عرفت من حالك، كنت قلت يخرب بيت قلبه من هذا الزلمة اللي هيك عم يعمل مع الله، تاري أنا هو عرفت كيف؟ أنا اللي عم أعمل هيك مع الله. الله يتوب علينا، الله يسامحنا، عرفت كيف؟ كلنا نقائص وكلنا عجز وكلنا عيوب، وبعدين في منا ناس لسانه طويل بدهم يقعدوا يحاكموا الله، لا ليش هيك ولا ليش هيك؟ شو بدك تحاكم الله طيب؟ على ايش بدك تحاكم الله ولا ليش هيك؟ عرفت كيف؟ أنت بكفي إنه دخولك تحت قوله يا عبادي، شايف كيف؟ شوف والله هاي الآية أنا في آيتين بالقرآن، طبعا في آيات في الآية الأولى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أنا بشعر نفسي أنا لو قعدت أحكي عليها عمر روح ما بوصل المقام حقه. في الآية الثانية مشان يعني ترجعوا لعند الله، شايف كيف؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بلا تشبيه، هلا بلا تشبيه، بيكون في ولد صغير لاحظوا فيه لما يشعر انه في خوف او خطر شو بيساوي؟ بيركض لعند امه بيتخبى. لاحظوا فيه مزبوط لما لا هيك بيعمل ولد صغير. شو قال الصادق المصدوق؟ قال لله ارحم منكم من هذه بولدها. اي بعصرنا بي الله يجزيه الخير خطيب الجمعه قال اياها. اجى واحد شاف الصراخ تبع الطيور اخذه، كانت امهم يمكن يا عم تجيب لهم طعام يا اما شيء، اجت الام صارت ترفرف، فتح المحرم لانه نزلت معه يعني على الموت رايحه، عرفت كيف؟ اجى لعند النبي قال له والله انا جايب لك، قال له روح رجعه لمحله، عرفت كيف؟ وقال الله ارحم بعبادي من هذه الولد. هي لحشت حالها معه، عرفت كيف؟ على الموت لحشت حالها على الموت معه. يعني شايف هي مشان اذا نسيتها ذكروني فيها. في بعد يومين في عنا المبلغ من اسمائه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم لا يدخر وسعا اي شيء اي حادثه اي منظر اي شيء يصير قدامه دغري يبلغ فيه. شايف كيف؟ بلغنا نحن اللي جينا بعد كذا 100 سنة وكذا، بلغنا انه شايف عن رحمة الله، شايف كيف؟ شو نحن شو به يعني كم حمرة وكم كم هذول من الفراق وكم يعني اجا من وقت لو اجا كثير، عرفت كيف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر وسعا في ان يبين رحمة الله في هذا المقام، لما شافوا سادات الصحابة شافوا اعينه كيف هي لحشة حال عن هلاك، شايكي دغري النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ذلك مثالا لكي يدلك على رحمة الله. أنا شو بستفيد من هذا الكلام يا جماعة الخير؟ أنا بستفيد من هذا الكلام، أنا اجتمعت مع ناس كثير في حياتي، لكن أنا ما اجتمعت مع حدا فيها الأوصاف التي قيلت لنا عن الله سبحانه وتعالى. شو يعني؟ يعني أنا قلت لكم قبل أنه نحن من أول للآخر مع الله، إن شاء الله نكون مع الله، طبعا هو معنا سبحانه وتعالى، هو معكم أينما كنتم، هو الله سبحانه وتعالى معنا، لكن إن شاء الله نحن نتحقق أنه نكون مع الله. شايفين بعدين هالأوصاف تبع الله سبحانه وتعالى، أنا بقول لكم صراحة ما لقيت حدا لا بالرحمة ولا بالعلم ولا بالحكمة ولا كمان لا من شدة العقاب، عرفت كيف؟ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. أنا بطلب من كل واحد من أول واحد من نفسي أنه ربي رجاءك بالله سبحانه وتعالى، معاني الرحمة، معاني الأنس، معاني الدلال، معاني الشفقة على عباده، شايف كيف؟ وهي بدك تضف لها، بدك تضيف لك كمان معاني الخوف من الله والإجلال من الله. أنت شلون بدك تجل الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم عم يعلمكم، عم أنا والله ما بستطيع، شلون يعني بدي أجله لله؟ إذا قلت الله أكبر خلص تصير؟ لا، بيقول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله توقير الإمام العادل، شايف كيف؟ و صاحب شيبة شابة في الإسلام، هلا ما بيوضع إنه إذا كنت يعني صاحب شيبة، شايف كيف؟ أنا أحسن منك، أنا شاب مستعطي يعني، عرفت؟ وهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع. النبي صلى الله عليه وسلم بين لك ثلاث طرق لإجلال الله سبحانه. هالممارسات نحن بحاجة إلى، والله نحن بحاجة إلى. اليوم يا سيدي نحن قرأنا لا يجتمع الإيمان والشح في قلب واحد أبدا، عرفت كيف؟ يعني بقى الشح في ناس فكرون بخل، لا مو بخل الشح، أنا بظن مقابله الذي قاله صلى الله عليه وسلم سخاوة النفس، عرفت كيف؟ تكون أنت نفاع. النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر يقول الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي، أو كما قال يكون سخي النفس. شو عليه؟ يعني في واحد من مشاهد الشيوخ بلغ مرتبة عالية يقول أنا لو كل الناس بلغوا هالمرتبة ما بزعل، في واحد غيره يكون يقول له لا أنا لا أعطيك مصاري ولا أحلك على هالمسألة، أنا شفتها يعني بأم العين، في واحد قال له لا أنا ما أحلك عليها، شايفين؟ فكلكم تعودوا يا معشر المؤمنين، عرفت كيف؟ نبيكم قال هذول ما بيجتمعوا بقلب واحد، الإيمان والشح، شايف؟ يكون عندك إرادة الخير للآخرين، سخاوة النفس للآخرين، عرفت كيف؟ تحسن تنفع رجل بي، عرفت كيف؟ يعني هلأ مثلا واحد أخذ الكرسي، عرفت كيف؟ إجا واحد بأحوج منه لهذا الكرسي، وشو علي يعني إذا لا نحن هلأ بيصير عنا بهالمجاء مسجد بيصير بيكون يوم الجمعة بيسترجي واحد يقعد بالصف الأول من الكراسي، لو إجا قبل 3 ساعات بيسترجي يقعد بالصف الأول، كله محجوز الصف الأول. نحن ما عندنا سخاوة نفس، والله اجاني واحد انا ما بصدق هالقصة، لكن اجاني واحد وحكاها، اجا بده يصلي الفجر بهالمسجد هذا، اجا واحد قدامه وقف هيك ورجع، شو يعني دفشوا يعني عن الصف الاول، عرفتوا كيف؟ هاي طبيعتنا. لك نحن لما نفوت على بيت الله نعمل ممارسات ما انزل الله بها من سلطان، ممارسات ان دلت على شيء بتدلك انه هذا الرجل شحيح وعنده شح مناقض للإيمان، كما قال الصادق المصدق لا يجتمع الإيمان والشح في قلب واحد. بدك تريد الخير للناس، عرفت كيف؟ أنا اعتقادي هاي من وين تجي؟ بتجي من قلة الثقة بالله سبحانه وتعالى، يعني شوف كيف أجراح علينا الصف الأول خلاص، يعني بدل ما يعطينا جبل حسنات يعطينا تلة، عرفت كيف؟ تضرب هالتلة تبعك، شايف كيف؟ لا أنت إذا كان طبعا ما في إيثار بالقرى، لكن إذا لفتنة أو مشكلة أو كذا أنت خليت واحد يصلي بالصف الأول وأنت صليت بالصف الثاني بتظن أنه الله حينساك؟ أنا ما عندي دليل عليه، بس عندي دليل على أمثال. بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إذا مرض العبد أو سافر، الله ما بينسى. شايف؟ إذا مرض الإنسان مرأ عليه ظرف صارم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. شايفين؟ هي اللف والدوران عندي بتلاقيها، أما عند الله ما فيه. عرفت كيف؟ يعني شو معناتها؟ معناتها كلياتنا في عنا أزمة ثقة مع الله سبحانه وتعالى. أنا بظني هداك اللي عمل له هيك ورجعه طبعا يمكن غيره، هذا أكبر مني بالسن اللي إجا لعندي على عياده وهيك، عرفت كيف؟ يمكن غيره ما بيعود يدير وشه على قبله، عرفت كيف؟ ليش؟ لهي كمان من الأخطاء تبعنا، نحن بنعمل علاقتنا مع الله من تصرفاتنا النابية اللي نحن، شايف كيف؟ معناته الله هيك، لا مغلط هذا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من هالتصرفات النابية اللي على مستويات معينة عم يقوم فيها بعض الناس، لاحظت كيف؟ وأنا برأيي الشخصي بجوز يكون خطأ أو صح، هذا ارتكب من الإثم وتركب علينا أكثر من ثواب الصف الأول، هذا اللي إجا ودفش وهذا عمل له هالدفش، عرفت كيف؟ هذا ارتكب آثام وارتكب خطايا وارتكب، هذا هي حياتنا يا جماعة الخير، لا قلنا تدبيري لهالشيء، لأنه أنا وأنت للأسف أنا بقولكم نحن صرنا تحت المجهر هلا، المسلمين هيك بيساووا، المسلمين هيك بيعملوا، عرفت كيف؟ كأنه نحن لا منمثل الإسلام، الله يقبلنا ويحفظ علينا هالدين إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.